اسأل عن العريس تنزل واسأل عن العريس ابعث لك راشد دليل ابعث لك راشد دليله يدلك عن أهل الكرامة ويدلك عن أهل كرامة وعريسنا من أهل الكرامة وعريسنا من أهل كرامة أهل أهل الكرامة وأهل أهل كرامة ركبين الأصايل ركبين أصايل والأصايل العربية والأصايل عربية أهل أهل الكرامة وأهل أهل كرامة